بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في المقدمات المتعلقة بكتاب الحدود إلى الكلام على آداب إقامة الحج الحد. فينوي الإمام بإقامة الحد ثلاثة أمور: أولا، امتثال أمر الله في إقامة الحدود وليس التشفي ولا الانتقام، ثانيا دفع الفساد عن الخلق، ثالثا إصلاح الخلق. يقول في الفقه الميسر: ويقام الحد في أي مكان غير المسجد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقاد في المسجد من القود وهو القصاص، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود، وذلك صيانة للمسجد عن التلوث ونحوه. وجاء في بعض الروايات في قصة رجم ماعز: فأخرج إلى الحرة فرجم. إذن يجوز إقامة الحد في أي مكان إلا المسجد، لئلا يتقذر المسجد. فالمكان مكان إقامة الحد أمر يتقرر حسب يعني المصلحة، سواء في مكان عام أو في مكان العمل، بشرط أن يحضره طائفة من المؤمنين، ويقام في البلد الذي وجب فيه الحد سواء كان مكة أو غيرها. لكن الأفضل والأولى أن تقام الحدود في الأماكن العامة التي يأتي إليها الناس ليحضرها أكبر عدد من المؤمنين، وهذا هو الذي يحصل به الردع للجاني وغيره. يقول تعالى: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أما أنواع الجلد في الحدود، فأكثر الجلد في الحدود هو جلد الزاني غير المحصن أو البكر، يكون 100 جلدة، يليه حد القذف 80 جلدة، ثم حد أو جلد السكر 40، وقد تزاد إلى 80، ثم بعد ذلك التعزير. أما صفة الجلد في الحدود، فيضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد على الأرض، ولا يربط على جدار أو عمود، ولا يجرد من ثيابه، ويفرق الضرب على بدنه، يعني لا يركز الضرب في مكان واحد، وإنما يفرق على بدنه كالظهر والأليتين والفخذين والساقين، ولا يبالغ في الضرب بحيث يشق الجلد. لكن لابد أن يتقي أثناء الجلد 4 أشياء: الرأس والوجه والفرج والمقاتل. والمرأة كالرجل في الحد، إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها عند الحاجة لئلا تنكشف. من اجتمعت عليه حدود، يعني الجاني إذا اجتمعت عليه حدود لله تعالى، فهنا 3 احتمالات أو 3 حالات: أولا، إذا اجتمعت عليه حدود من جنس واحد، يعني بأن زنى مرارا أو سرق مرارا ونحو ذلك، فما الذي يحصل هنا؟ تداخل. هذه الحدود ما دامت من جنس الواحد فإنها تتداخل، فلا يحد إلا مرة واحدة. لكن إن وجبت عليه حدود لله سبحانه وتعالى من أجناس مختلفة، كبكر زنى وسرق وشرب الخمر، هذه من أجناس مختلفة فلا تتداخل، فتقام عليه كلها. يبدأ بالأخف فيجلد للشرب 40 إلى 80، ثم يجلد للزنا، ثم يقطع للسرقة. الحالة الثالثة، إن وجبت عليه حدود لله، وحدود خالصة للآدمي، مثلا قذف وسرق وقتل، فهذه تستوفى كلها ويبدأ بالأخف فالأخف، فيحد أولا للقذف ثم يقطع ثم يقتل، لأنها حقوق لله وللآدميين فلا بد من استيفائها. ويجوز تأخير إقامة الحدود لعارض يترتب عليه مصلحة الإسلام، كما في حالة الغزو لا تقام الحدود في الغزو، أو لعارض يترتب عليه مصلحة المحدود ذاته، مثلا عارض شدة الحر فلا يقام الحد عليه في شدة الحر، أو شدة البرد، أو مرض معين عند المحدود فيؤجل إلى أن يعافى، أو لمصلحة من تعلق بالمحدود كامرأة مثلا سيقام عليها الحد وهي حامل أو مرضع ونحو ذلك، فإنه لا يقام عليها الحد لمصلحة من، أو يؤجل الحد لمصلحة من يتعلق بها كالجنين أو الرضيع. عن بريدة رضي الله عنه قال: جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها. فلما كان الغدو قالت: يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. قال: إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدته أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدت. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمت، وأكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، وهذا أخرجه مسلم. يقول في الفقه الميسر: وتحرم الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها إذا بلغت الإمام وثبتت عنده، كما يحرم على ولي الأمر قبول الشفاعة في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. طبعا المقصود هنا بالذم من الذي يشفع بعد بلوغها للإمام، لكن قبل بلوغها للإمام يمكن أن يحاول الناس درءها عن المحدود. وأيضا معروف الحديث الذي فيه رد النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد رضي الله عنهما في المخزومية التي سرقت، وغضبه لذلك، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد وحاشاها رضي الله تعالى عنها سرقت فقطع محمد يدها. أما العفو عن الحد قبل أن يبلغ الإمام فجائز، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للشخص الذي سرق رداؤه فأراد أن يعفو عن السارق، قال له: فهل لا قبل أن تأتيني به؟ إذا أراد أن يهب الشيء الذي سرقه السارق للسارق ويعفو عنه فنعم هذا جيد، لكن قبل أن تبلغ الإمام، إذا بلغت الإمام فلا يسقط الحج. قال: فهلا قبل أن تأتيني به كنت عفوت عنه ولم تبلغ يعني الإمام. فيجب على الحاكم إقامة الحد على من وجب عليه، سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كان شريفا أو وضيعا، أو قريبا أو بعيدا. وإذا بلغت الحدود الحاكم حرم أن يشفع في إسقاطها أحد أو يعمل على تعطيلها، ويحرم على الحاكم قبول الشفاعة إذا بلغه الحد. لا يجوز له أيضا أخذ المال من الجاني ليسقط عنه الحد. ومن أخذ المال من الزاني أو السارق أو شارب الخمر ونحوهم ليعطل حدود الله فقد جمع بين فسادين عظيمين: أكل السحت وتعطيل الحد وترك الواجب وفعل المحرم. فأكل السحت وتعطيل الحد هما عبارة عن إيه؟ ترك للواجب وفعل الشيء المحرم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلم رسول الله، فكلم أي أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب قال: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها رضي الله عنها. عند رواية هذا الحديث من الأدب أن تستدرك وتقول إيه؟ وحاشاها، تقدم مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت حاشاها رضي الله عنها لقطع محمد يدها. والحديث متفق عليه. ما حكم توبة الجاني؟ إذا تاب الجاني قبل القدرة عليه وقبل بلوغ الأمر للحاكم سقط عنه الحد الواجب لله، لكن يبقى في ذمته ويلزمه الحق الواجب للآدمي من قصاص أو مال مسروق أو قذف أو دية ونحو ذلك، فيسقط عنه الحد الواجب لله مثل حد الزنا أو حد السرقة. لكن إذا كانت الحق هناك حق واجب للآدمي كالقصاص والمال المسروق نفسه أو القذف أو الدية ونحو ذلك فيلزمه هذا، لأن التوبة تجب ما قبلها من حقوق الله تعالى، من حقوق الله تعالى. قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وهذا أخرجه مسلم. المقتول قصاصا أو حدا أو تعزيرا إن كان مسلما يعني وبعد قتله يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم، وإقامة الحد كفارة لذنبه. لكن إن كان المقتول كافرا كالمرتد والذمي فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يلف بثيابه ويحفر له حفرة في الأرض ويوارى فيها لأنه كافر. عن عمران بن حصين بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها. تأمل عبارة إيه؟ أحسن إليها، تابت، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ وهذا أخرجه مسلم. لنفرض أن إنسانا أقيم عليه حد الجلد أو القطع مثلا، والتزمت فيه كل الشروط والأداب الشرعية والأحكام، لكن الذي حصل أنه مات في أثناء الحد أو بعد الحد في الجلد أو القطع ونحو ذلك، فهنا يقال فيه الحق قتله، لأن كل ما ترتب على الحق المأذون فيه فليس بمضمون، لكن بشرط عدم التعدي في إقامة الحد على الجاني بزيادة في الكم أو الكيف. يتكرر كثيرا في كتاب الحدود ذكر حق الله وحق الأدمي، فما الفرق بين حق الله تعالى وبين حق الأدمي؟ حق الله هو كل ما ليس للعبد إسقاطه كحد الزنا والسرقة ونحوهما. أما حق العبد فهو كل ما للعبد إسقاطه كالقصاص والدية. حق الله أمره ونهيه، وحق العبد مصالحه وتكاليفه، وما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تبارك وتعالى. والحقوق في الشرع الشريف ثلاثة أنواع. أولا حق الله تعالى فقط كالإيمان والتوحيد والطاعة. ثانيا حق العباد فقط كالديون وأثمان الأشياء ونحو ذلك. ثالثا حق مشترك لله والعبد كحد القذف. ثم نشرع في الكلام في باب يعني الحدود. يقول المسألة الأولى تعريف الزنا. الزنا يبدأ بحد الزنا. والزنا لغة يطلق على وطء المرأة من غير عقد شرعي وعلى مباشرة المرأة الأجنبية، هذا من حيث اللغة. أما شرعا فهو وطء الرجل المرأة في القبل من غير الملك وشبهته، أو هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. أما حكم الزنا فالزنا محرم وفاحشة عظيمة، لأنه من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله وقتل النفس بغير حق. يقول تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والزنا درجات متفاوتة في الشناعة والقبح. فالزنا بامرأة عفيفة ذات زوج من أعظم الفواحش، والزنا بحليلة الجار زوجة الجار أعظم، والزنا بذات محرم كالأم والأخت أشد وأعظم. يقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك، يعني مخافة أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، وهذا متفق عليه. وقال الله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله إلى آخر الحديث. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. يقول في الفقه الميسر الزنا من أعظم الجرائم وأشنعها وأكثرها خطرا على الأفراد والمجتمعات لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب مما يؤدي إلى ضياع الحقوق عند التوارث وضياع التعارف والتناصر على الحق، وهو سبب في تفكك الأسرة وضياع الأبناء وسوء تربيتهم وفساد أخلاقهم، وفيه تغرير بالزوج إذ قد ينتج عن الزنا حمل فيربي الزوج غير ابنه، وأضراره كثيرة لا يخفى أثرها في الأفراد والمجتمعات من ضياع وانحلال وتفكك. لذا حذر منه الإسلام أشد التحذير ورتب على ارتكابه أشد العقوبة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية حد الزنا. لا يخلو حال الزاني من أحد أمرين، أن يكون محصنا وأن يكون غير محصن. أما المحصن فهو من وطئ امرأته المسلمة أو الكتابية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران مختاران. يبقى حتى يطلق على إنسان لفظة المحصن لابد أن يستوفي هذه الشروط الستة. ما معنى محصن؟ معناه أن يطأ امرأته المسلمة أو الكتابية، هذا هو المحصن، أن يطأ امرأته المسلمة أو الكتابية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران مختاران، هذا هو الإحصان. ده فمتى ما أطلق في هذا الباب كلمة محصن لابد من هذه الأشياء، أن يطأ يحصن بماذا؟ بالوطء، وطء امرأته سواء كانت مسلمة أو كتابية، في نكاح صحيح وكلاهما بالغ عاقل حر مختار. أما النوع الثاني فأن يكون غير محصن، وغير المحصن من فقد أحد هذه الشروط الستة، من فقد أحد هذه الشروط الستة فهذا غير محصن. خص الله سبحانه وتعالى حد الزنا بين الحدود بثلاث خصائص: الأولى القتل فيه بأبشع القتلات وهي الرجم بالحجارة للمحصن، وحيث خففه كما في حد غير المحصن بدل الرجم يكون الإيه؟ الجلد، لكنه مع ذلك جمع فيه العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. الأمر الثاني من خصائص هذا الحد أن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن تأخذهم رأفة بالزنا تمنعهم من إقامة الحد عليهم، لأن الله أرحم بعباده حيث شرع هذه العقوبة: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الثالثة أمر الله أن يجهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليحصل الردع والزجر. هذا التشديد في حد الزنا بالذات واختصاصه بهذه الأشياء لماذا؟ لقوة الدافع إليه، فبالتالي استلزم أن يكون الردع شديدا. حد الزنا يمكن أن يدرأ ويعني يعطل بالشبهات، والشبهات التي تدرأ الحد ثلاثة أنواع: شبهة في الفعل، شبهة في الموطوءة، شبهة في السبب المبيح للوطء. شبهة في الفاعل كأن يطأ مطلقته ثلاثا ما دامت في العدة، واحد جاهل طلق امرأته ثلاث مرات، ففي المرة الثالثة اللي هي بقى فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فهو يعني يطأها في فترة العدة ظنا أنه يحل له ما دامت في العدة أن يطأها، مع أنها إيه بائنة منه بينونة كبرى. فالفعل هنا عنده شبهة أنه جاهل، جاهل لا يعرف أنه إيه، فيطأ مطلقته ثلاثا ما دامت في العدة ظانا بقاء حلها، هذه شبهة تدفع الحد عنه. كأن يطأ أيضا المطلقة البائن على مال أو المختلعة ما دامت في العدة ظانا حلها، يعني حصل خلع وهي لسه في العدة، طبعا لابد من عدة لاستبراء الرحم، فيطأها في هذه الفترة وهو يعلم أنها بائن يظن أنه يحل ذلك، إذن هذه شبهة تدرأ عنه الحد. هناك شبهة، هذه الشبهة في الفاعل، ممكن شبهة في الموطوءة، كمثلا وطء الشركاء الجارية المشتركة. شبهة في السبب المبيح للوطء، مثلا امرأة تزوجت بغير ولي، نكاح بغير ولي، والشريعة فيها نصوص صارمة جدا في منع هذا النكاح بغير ولي وحكم بطلانه، لكن هنا بالذات خلاف مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لابد أن يعتبر هنا، فيمكن أن يكون فعل ذلك أخذا مثلا بهذا المذهب، فهنا شبهة في الإيه؟ السبب المبيح بالوطء، إن ربما بناء على هذا المذهب تزوجها بدون إيه؟ بدون إيه؟ ولي، فهنا أيضا هذا يمنع الحد ولا يعاملان كالزانيين. أو مثلا رجل نكح الأخت في عدة أختها البائن، في عدة أختها البائن، مثلا نكاح المرأة الخامسة في عدة المرأة الرابعة البائن، هذا كله شبهة في السبب المبيح للوطء يظن أنه إيه جائز له، وهنا شبهة تدفع الحد. طيب إذا أتى رجل وأقر أمام الإمام بحد ولم يبينه، كما ستلاحظون في الأحكام هنا أن الشريعة ليست كما يحاول تصويرها أعداء الله الصدون عن سبيل الله، ليست يعني متعطشة لسفك دماء الناس وقطع أيدي، بالعكس تماما، خلاف ما يتوهمه الناس أو يدعوه أو يدعونه، بالعكس تماما، الشريعة تنحاز تماما للستر ولدرء الحدود بقدر المستطاع، كما بينا أنفا في عملية الإيه؟ إدراء الحدود بالشبهات، أي شبهة خلاص بيدرأ الحد وينحاز إلى إيه؟ ولأن يخطئ الولي في العفو، الإمام في العفو خير من أن يخطئ في القصاص، عشان كده بيحتض بأن تحترم الشبهات وتدرأ الحد. فإذا جاء رجل للإمام وأقر قال إن ارتكبت حدا ولم يبينه، ما الحكم هنا؟ الحكم أن الإمام يسن له أن يستر عليه ولا يسأله عنه، ما يقولوش حد إيه عملت إيه بالضبط، بل يستر، وليس هذا فحسب، بل يعرض له بأي كلام ويلقنه شيء بحيث ما يحاكم بهذا الأمر ولا يقاضى به. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال أنس: ولم يسأله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأله أي حد. قال: سكت عنه. قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو فإن الله قد غفر لك حدك. متفق عليه. فلماذا الإمام هنا؟ هل هذا يتناقض مع ما ذكرناه من قبل أن الحد إذا بلغ الإمام فلا يسقط؟ لماذا؟ لأنه لم يعين الحد، فقال له إني أصبت حدا ولم يبين، والرسول صلى الله عليه وسلم تعمد ألا يسأله وأعرض عنه، فالرجل مصر وأتى بعد الصلاة، فما دام لم يبين فيستر عليه ويدرى عنه الحد بقدر المستطاع. أيضا عن أنس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له، وهو يقر بالزنا، قال له: لعلك قبلت، ويفتح له باب الإيه؟ المعاذير، لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. فذكر له كلمة صريحة جدا تعني الزنا الصراح، فعند ذلك أمر برجمه صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام يمكن أن يلقن الشخص الذي يأتي ليعترف أي شيء يدرى عنه الحد. وعقوبة الزاني المحصن أن يرجم بالحجارة حتى يموت، رجلا كان أو امرأة، مسلما كان أو كافرا، ولا جلد مع الرجم لأنه منسوخ. أما الزاني غير المحصن فهي أن يجلد الحر 100 جلدة ويغرب 1 سنة رجلا كان أو امرأة، لكن لا تغرب المرأة إلا إذا وجد لها محرم متبرع بالسفر معها لمدة 1 سنة، فإذا لم يوجد حبست 1 سنة في مكان آمن في بلدها. طيب هذا ماذا عن الحر الرقيق إذا زنى؟ حده أن يجلد 50 جلدة رجلا كان أو امرأة ويغرب 50 سنة. يقول الله تعالى: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى آخر الآية. وقال تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات، يعني كل مرة هو يجهر ويسمع الرسول عليه السلام، والرسول إيه؟ يعرض عنه. فهذه محاولة أيضا لإيه؟ لدفع الحد عنه. فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ يتأكد من صحة قواه العقلية. أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. وهذا متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي 1 سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وهذا رواه مسلم. إذا مات الزاني ولم يتب حشر في جهنم في تنور الزناة مع أمثاله. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث الرؤيا مع الملكين، وفيه قال الملكان: وأما الرجال والنساء العراه الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. وهذا متفق عليه. يقول في الفقه الميسر: أولا، الزاني المحصن يشترط للإحصان الموجب للحد الشروط الآتية: أولا، أن يحصل منه الوطء في القبل، وذلك بأن يتقدم للزاني والزانية وطء مباح في الفرج. ثانيا يعني ما بيبقاش محصن بمجرد العقد، لكن لابد من إيه؟ من الوطء. ثانيا أن يكون الوطء في نكاح صحيح. ثالثا أن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين. فالمحصن هو من وطئ زوجته في قبولها بنكاح صحيح وكان بالغين عاقلين حرين. فهذه خمسة شروط لا بد منها لحصول الإحصان الموجب للحد، وهي البلوغ والعقل والحرية والوطء في الفرج، وأن يكون الوطء بنكاح صحيح. أما حده فإذا زنى المحصن فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت رجلا كان أو امرأة، والرجم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر من قوله وفعله، وقد كان الرجم مذكورا في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وذلك في قول الله عز وجل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا مع بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه. يعني الرسول أعرض في هذه الجهة فالرجل تحرك للجهة التي فيها وجهه. فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. وأجمع العلماء على أن من زنى وهو محصن فحكمه الرجم بالحجارة حتى الموت. ثانيا: الزاني غير المحصن. وغير المحصن هو من لم تتوفر فيه الشروط السابقة في الزاني المحصن. أما حده يقول: إذا زنى غير المحصن فإن حده الجلد 100 جلدة وتغريب عام، إلا أنه يشترط في تغريب المرأة وجود محرم معها، لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي عام، وتغريب الزاني نفيه وإبعاده عن وطنه. هي طبعا فيها حكمة العقاب على القلب أيضا من حيث الغربة، وربما أيضا فيها يعني فائدة من ناحية أخرى، وهي خروج عن البيئة التي ارتكب فيها المعصية والتي ربما تعيد له هذه الذكريات، لكن الانتقال يتيح له أن يبدأ بداية يعني جديدة. وإن زنى الرقيق محصنا كان أو غير محصن، عبدا كان أو أمة، فإن حده أن يجلد 50 جلدة. فالرقيق لا يرجم حتى يعني لو زنى وهو محصن، واضح؟ فإن زنى الرقيق محصنا كان أو غير محصن، عبدا كان أو أمة، فإن حده أن يجلد 50 جلدة، لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لأن من ضمن شروط الإحصان إيه؟ الحرية. فهو لا ينطبق عليه لفظ إيه؟ المحصن، وكذلك الأمة. فالعذاب المذكور في الآية هو الجلد 100 جلدة، فينصرف التنصيف إليه نصف ما على المحصنات من العذاب، يبقى حقيقي كام؟ 100 جلدة الذي يذكر في الآية، يبقى حده 50. لكن هل الرجم يمكن تنصيفه؟ يموت يا حياة، فلا يمكن تنصيفه، لذلك حد الزاني من يعني غير الحر أو الأمة إيه؟ جلد 50 جلدة، 50 جلدة. ولا تغريب على الرقيق، إذ لم ترد السنة بتغريب المملوك إذا زنى، ولأن في تغريبه إضرارا بسيده، ولا تغرب المرأة إلا بمحرم كما سبق. أما شروط ثبوت حد الزنا، فأولا أن يكون الزاني بالمرأة بالغا عاقلا حرا مختارا عالما بالتحريم مع انتفاء الشبهة. حتى يثبت الحد على الشخص فلا بد أن يكون الزاني بالغا عاقلا حرا مختارا، ليس مكرها، عالما بالتحريم مع انتفاء الشبهة. أيضا يشترط أن يحصل تغييب لحشفته الأصلية كلها في قبول المرأة. ثالثا انتفاء الشبهة، فلا حد على من وطئ امرأة ظنها زوجته. أما ثبوت الزنا فيثبت، ده طبعا ده الشرط الرابع، أن يثبت الزنا، ويثبت إما بالإقرار أو بالشهادة أو بالحمل. الإقرار بأن يقر بالزنا من عرف بالعقل مرة واحدة، ويقر به 4 مرات من كان متهما في ضعف عقله. وفي كليهما لابد أن يصرح بحقيقة الوطء ويستمر في إقراره إلى إقامة الحد عليه. فنفرض أنه أقر كله وجه ساعة إقامة الحد قال لا ما بأنكر، يرفع عنه الحد. حتى هم بيجلدوه هرب وهو يرجم بالحجارة، فر يترك أيضا ولا يتتبع. الطريقة الثانية التي يثبت بها الحد الشهادة، بأن يشهد عليه بالزنا 4 رجال مسلمين عدول. وطبعا لابد أن تكون الشهادة في غاية الوضوح والقطع بدون أي تلكؤ أو يعني اضطراب فيها، وإلا لو جم 4 يشهدون على شخص بالزنا والثلاثة شاهدوا بمنتهى الدقة بفعل الزنا، لكن الرابع كان مترددا أو لم يثبت الفعل بدقة، ما الذي يحصل؟ 4 يجلدون حد القذف. 4 يجلدون حد القذف. الطريقة الثالثة التي يثبت بها الزنا الحمل، بأن تحمل من لا زوج لها ولا سيد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وهذا متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا، وصلى عليه. وهذا أخرجه البخاري. يقول هنا: المسألة الثالثة بما يثبت الزنا. لإقامة حد الزنا لا بد من إثبات وقوعه، ولا يثبت وقوعه إلا بأحد أمرين. الأمر الأول أن يقر به الزاني 4 مرات ولو في مجالس متعددة، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم باعتراف ماعز والغامدية. وأما اشتراط 4 فلأن ماعزا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات فرده، فلما اعترف 4 أقام عليه الحد. ولا بد أن يصرح في إقراره بحقيقة الزنا والوطء، لاحتمال أنه أراد غير الزنا من الاستمتاع الذي لا يوجب حدا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز حين أقر عنده: لعلك قبلت أو غمزت؟ قال: لا. وكرر معه الاستضاح 10 مرات حتى زال كل احتمال. ولابد أن يثبت على إقراره حتى إقامة الحد ولا يرجع عنه، يعني لابد أن الإقرار يكون ثابتا لحد ما يقام عليه الحد. فقد قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماعزا مرة بعد مرة لعله يرجع عن إقراره، يعطيه الفرص حتى يرجع عن الإقرار وهو مصر. ولأن ماعزا لما هرب أثناء رجمه وبعد كذا قالوا بقى للرسول عليه السلام أنه أثناء الرجم هرب، ماذا قال النبي عليه السلام؟ هل تركتموه؟ هل تركتموه؟ فإذا اعترف الزاني بالزنا عند القاضي ثم رجع عن إقراره بعد الحكم بالحد أو بعد إقامة بعض الحد أو هرب فإنه يسقط عنه الحد، لأن الرجوع شبهة، فالحدود تدرى بالشبهة، الحدود الهروب في حد ذاته شبهة، هو بيرجع ليه مع أنه أقر. ده الكلام هنا في الشخص في اللي ثبت زناه بالإقرار، مش بنتكلم على البينة، هنتكلم على الإقرار، فهو الذي أقر. فإذا كان هو نفس الشخص الذي أقر هو نفسه أثناء الحد يهرب، إذا دي توجد شبهة حتى لو كانت ضئيلة، لكن في هذه الحالة يدرأ عنه الحد، لأن هذا الفرار حتى لو بعد إقامة بعض الحد هو شبهة تدرأ عنه الحد. ولذلك قال للصحابة لما أخبروه أن ماعزا هرب أثناء الرجم قال هل تركتموه؟ لماذا أكملتم الرجم؟ أما الأمر الثاني الذي يثبت به الزنا فأن يشهد عليه بالزنا 4 شهود، لقوله تعالى لولا جاءوا عليه 4 شهداء، وقوله فاستشهدوا عليهن 4 منكم. ويشترط لصحة شهادتهم عليه بالزنا شروط: أولا العدد، أن يكون الشهود 4 للآيات المتقدمة، فإن كانوا أقل من 4 لم تقبل. لو جم 3 يشهدون يحدون حد القذف، فإذا إذا كانوا 3 أو 4، 3 متأكدين والرابع يعني شاكك، فما الواجب عليهم؟ السكوت والستر، فلا يجوز أبدا النطق إلا عند استيفاء هذا العدد. ثانيا أن يكونوا مكلفين بالغين عاقلين، فلا تقبل شهادة الصبيان والمجانين. ثالثا أن يكونوا رجالا عدولا، فلا تقبل شهادة النساء في حد الزنا، لا بد في الحدود من شهادة الرجال فقط. فلا تقبل شهادة النساء في حد الزنا صيانة لهن وتكريما، لأن الزنا فاحشة. ولا تقبل شهادة الفاسق أيضا، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. رابعا أن يعاين الشهود الزنا ويصف ذلك وصفا صريحا، يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم، فيقولون رأينا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة أو المكحلة، وإنما أبيح النظر في مثل ذلك للضرورة. خامسا أن يكون الشهود مسلمين، فلا تقبل شهادة الكافر لعدم تحقق عدالته. سادسا أن يشهدوا عليه في مجلس واحد، سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين في المجلس نفسه، فإن اختل شرط من هذه الشروط وجب إقامة حد القذف على الشهود جميعا لأنهم قذفه. فيقام حد الزنا على الزاني إذا كان كما قلنا مكلفا مختارا عالما بالتحريم بعد ثبوته عند الحاكم بإقرار أو شهادة أو حمل مع انتفاء الشبهة. إذا زنى المحصن بغير المحصنة فلكل حده من رجم أو جلد أو تغريب، فإذا كان هو محصنا فيبقى في رجم، إذا كانت هي المحصنة فترجم، وهكذا، يعني كل واحد له حكم الخاص به من رجم أو جلد أو تغريب. إذا زنى الحر بأمة أو عكسه بأن زنت حرة بعبد فلكل واحد حكمه في الحد، العبد أو الأمة يبقى 50 جلدة، أما الحر فحسب حاله محصن أم غير محصن. يقام حد الزنا على الزاني سواء كان مسلما أو كافرا، لأنه حد ترتب على وصف فثبت على من قام به. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد، وهذا متفق عليه. طيب إذا زنى رجل متزوج فلا تحرم عليه زوجته، لأن الحرام لا يحرم الحلال. فإذا زنى رجل متزوج فلا تحرم عليه زوجته، وإذا زنت امرأة متزوجة فلا تحرم على زوجها، لكنهما ارتكبا إثما عظيما فعليهما التوبة والاستغفار، لقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى آخر. الزنا كما ذكرنا درجات وأنواع، فمفسدة الزنا تتضاعف في تضاعف من تهكه الزاني من الحق. فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، لما فيه من انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب إليه لم يكن منه. فإن كان زوجها جارا له فذلك أشد وأعظم البوائق، تتضاعف الحرمة والإثم. فإن كان الجار أخا أو قريبا من أقاربه اجتمع مع ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم عليه. فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كطلب العلم أو الحج أو الجهاد أو الدعوة يتضاعف له الإثم. فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه هي نفسها قريبته انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. فإن كانت خالته أو عمته أو أخته أو بنته فذلك أشد وأعظم وأقبح، نسأل الله السلامة والعافية. فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم والعقوبة أعظم، فإن كان الزاني شيخا كبيرا كان أعظم إثما. فإن اقترن بذلك أن يكون الزنا في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت حرام كالصيام والحج أو وقت معظم كأوقات الصلوات الخمس والجمعة تضاعف الإثم. ولهذا حرم الله الزنا وأغلق جميع الأبواب الموصلة إليه ونفى كمال الإيمان عمن فعله. يقول تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية، يعني لأنهما متساويان في الفسق، أو مشركة أصلا تستحل هذا الفعل، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه آنفا ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك، وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وأخبر أن الإيمان يرتفع من قلبه فوق رأسه مثل الظلة. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعده، وهذا متفق عليه. من زنى بذات محرم كأخته وبنته وامرأة أبيه وهو عالم بتحريم ذلك وجب قتله محصنا كان أو غير محصن. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يقتله. من أكره امرأة على الزنا فزنى بها وجب عليه الحد، والمرأة ليس عليها حد لأنها مكرهة. ومن أكره رجلا على الزنا بامرأة فزنى بها فلا حد عليه لأنه مكره، لكن يعذر من أكرهه ولا يحد لأنه لم يزن. يقيم حد الرجم على الزاني الإمام أو نائبه في أي مكان عام إلا المسجد بحضور طائفة من المؤمنين. أما الحفر للمرجوم فإنه راجع إلى الإمام، إن شاء حفر له وإن شاء ترك، لكن المرأة تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف، ومن وجب عليه حد الرجم فلا جلد عليه. ويرجم الرجل قائما وترجم المرأة قاعدة، المسلم والكافر في ذلك سواء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة، وهذا متفق عليه. وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا في أهل هذا، يعني أجيرا، فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم. اتفق معه أنه هيديله إيه؟ مائة شاة وخادم بدل ما يقام عليه الحد. وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، لأن ابنه لم يكن إيه؟ محصنا، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، ويا أنيس أغض، أو يا أنيس أغض على امرأة هذا فسلها. يقول والذي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، ويا أنيس أو يا أنيس أو يا أنيس أغض على امرأة هذا فسلها. انتبهوا انتبهوا جدا هنا، فسلها، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها، وهذا متفق عليه عند كلمة قال له فسلها فإن اعترفت فارجمها. هنا في مبدأ مهم جدا جدا في هذه المسألة، إن هو لو حصل زنا لابد بيكون في طرفين، رجل وامرأة. فإذا اللي جاي اعترف زي ماعز مثلا، هل الشريعة تقول طيب بابي بأنه أكيد إذا ما هو ارتكب هذا الفعل وحيقام عليه الحد يبقى ندور على المرأة؟ لا، الشريعة لا تبحث عن المجاشي. واضح؟ واضح. فهنا في مبدأ مهم جدا سنفرده بالكلام إن شاء الله فيما بعد، لكن انتبهوا لهذا. قال له: فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. يقام حد الرجم على الزاني المحصن بالضرب بالحجارة المعتدلة بملء الكف، لا بحصيات خفيفة، لأنه كانت حصيات صغيرة سيطول عذابه، ولا بصخرات كبيرة تقضي عليه بسرعة لئلا يفوت التنكيل المقصود. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: تنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحة. أخرجه مسلم. إذا مات المرجوم بعد الرجم فإن كان مسلما يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، وإن كان كافرا يلف في ثيابه ويوارى بالتراب في مكان من الأرض. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا، وصلى عليه. ننتقل إلى حد القذف، والمسألة الأولى في معنى القذف. فالقذف لغة الرمي، القذف لغة الرمي، ومنه القذف بالحجارة وغيرها. فالتقذف معناه الترامي. وفي الحديث كان عند عائشة رضي الله عنها قينتان تغنيان بما تقاذفت فيه الأنصار من الأشعار يوم بعاث، وهذا رواه البخاري. فقينتان تغنيان بما تقاذفت فيه الأنصار من الأشعار، تقذفت يعني إيه؟ تشاتمت. وفيه معنى الرمي، لأن الشتم رمي بما يعيبه ويشينه. ثم استعمل في الرمي بالمكاره كالزنا واللواط ونحوهما لعلاقة المشابهة بينهما، وهي الأذى. وشرعا القذف الرمى الرمي بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة، أو نفي سبب موجب للحد فيهما. هذا معنى القرض. نعم. أو نفي نسب موجب للحد فيهما. مش أنا قلتها؟ نسب. نعم. القذف نوعان، هناك قذف يحد عليه القذف وهو رمي المحصن بالزنا أو اللواط أو نفي نسبه. النوع الثاني من القذف قذف يعاقب عليه بالتعزير وهو الرمي بما ليس صريحا في ذلك. يقول هنا حكم القذف: القذف في الأصل حرام بالكتاب والسنة والإجماع وكبيرة من كبائر الذنوب، فيحرم الرمي بالفاحشة لقول تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقد أجمع المسلمون على تحريم القذف وعدوه من كبائر الذنوب. ويجب القذف على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه من الزاني، هنا يجب عليه القذف لئلا يلحقه الولد ويدخله على قومه وليس منهم. ويباح القذف لمن رأى زوجته تزني ولم تلد من ذلك الزنا. فالقذف محرم وهو من كبائر الذنوب الموبقة الموجبة للعقوبة في الدنيا والآخرة، فيحرم القذف إن كان إيه؟ كاذبا. ويجب القذف كما قال هنا إذا رأى امرأته تزني في طهر لم يجامعها فيه ثم تلد ما يمكن أن يكون من الزنا، فهنا يجب قذفها ونفي ولدها. لكن إذا رأى زوجته تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه فهنا يباح القذف. ففي هذه الحالة يخير بين فراقها وقذفها، وفراقها أولى من قذفها لأنه أستر لها. يقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقابلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وهذا متفق عليه. يقول هنا: حد القذف: لقد قرر الشارع أن من قذف مسلما بالزنا ولم تقم بينة على صدقه فيما قذف به أنه يجلد 80 جلدة إن كان حرا و40 إن كان عبدا رجلا كان أو امرأة، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ويجب على القاذف مع إقامة الحد عليه عقوبة وهي رد شهادته والحكم بفسقه لقوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. طبعا نلاحظ هنا أنه قال يجلد 80 جلدة القاذف إن كان حرا و40 إن كان إيه؟ عبدا، رجلا كان امرأة، مسلما كان أو كافرا. فعند جمهور العلماء ينصف الحد في حق العبد، حد القذف ينصف في حق العبد فيجلد 40، هذا مذهب الجمهور. فإذا تاب القاذف قبلت شهادته وتوبته أن يكذب نفسه فيما قذف به غيره ويندم ويستغفر ربه لقول تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والحكمة من حد القذف: يهدف الإسلام من إقامة حد القذف إلى صيانة المجتمع والمحافظة على أعراض الناس وقطع ألسنة السوء وسد باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. فالإسلام حث على حفظ الأعراض عما يدنسها ويشينها، وأمر بالكف عن أعراض الأبرياء وحرم الوقوع في أعراضهم غير حق، وذلك صيانة للأعراض من الدنس وحماية لها من التلوث. فبعض النفوس قد تقدم على ما حرم الله من قذف وتدنيس لأعراض المسلمين لمقاصد ونوايا مختلفة. فلما كانت النوايا من الأمور الخفية كلف القاذف أن يأتي بما يثبت قوله بأربعة شهداء، فإن لم يفعل أقيم عليه حد القذف 80 جلدة. وتنقسم ألفاظ القذف إلى قسمين، هناك القذف الصريح وهناك القذف بلفظ الكناية. فالقذف الصريح هو كل لفظ لا يحتمل غير معناه، كأن يقول لغيره يا زاني يا لوطي ونحوهما، أو يصرح بنفي نسبه. النوع الثاني القذف بلفظ الكناية، بما يحتمل هذا وهذا، يحتمل قذف ويحتمل غيره، كأن يقول مثلا يا فاجرة يا خبيثة ونحو ذلك. فإن قصد الرمي بالزنا حد للقذف فيه، وإن لم يأتي ببينة، وإن لم يقصده لم يحد وعزر. كذلك التعريض، كأن يقول له عند المنازعة لست بزان ولا أمي زانية ونحو ذلك، فهذا أيضا من الإيه؟ من ألفاظ التعريض. شروط إيجاب حد القذف: لا يجب حد القذف إلا إذا توافرت شروط في القاذف وشروط في المقذوف حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلد. شروط القاذف خمسة: أولا أن يكون بالغا فلا حد على الصغير، ثانيا أن يكون عاقلا فلا حد على المجنون والمعتوه، ثالثا ألا يكون أصلا للمقذوف كالأب والجد والأم والجدة، فلا حد على الوالد سواء كان أبا أو أما إن قذف ولده الابن يعني أو البنت وإن سفل، رابعا أن يكون مختارا فلا حد على النائم والمكره، خامسا أن يكون عالما بالتحريم فلا حد على الجاهل. طبعا من ضمن الشروط أيضا في القذف أن يكون ملتزما أحكام الإسلام ولم يثبت قذفه، مفيش بينة أخرى أثبتت إيه قذفه. أما شروط المقذوف فهي خمسة أيضا: أولا أن يكون المقذوف مسلما، فلا حد على من قذف كافرا لأن حرمته ناقصة، فمن قذف ذميا أو كافرا لا حد عليه عند الجمهور، لكنه يعذر للإيذاء، يعاقب لك بالتعزير لأنه آذى الذمي أو الكافر، فلا حد على من قذف كافرا أو مرتدا لأنه غير محصن لارتداده عن الإسلام. إذن هذا الشرط الأول: أن يكون المقذوف مسلما فلا حد على من قذف كافرا لأن حرمته ناقصة، ثانيا أن يكون عاقلا فلا حد على من قذف المجنون، ثالثا أن يكون بالغا أو يكون ممن يطأ ويوطأ مثله وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر، رابعا أن يكون عفيفا عن الزنا في الظاهر فلا حد على من قذف الفاجر، خامسا أن يكون المقذوف حرا فلا حد على من قذف مملوكا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يعذر قاذفه لأن العبد ليس بمحصن. تبين مما تقدم أن شرط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصنا، وهو من كان مسلما عاقلا حرا عفيفا عن الزنا بالغا، أو يكون ممن يطأ أو يوطأ مثله، وذلك لقول تعالى: والذين يرمون المحصنات. فمفهوم ذلك أنه لا يجلد من قذف غير المحصن. أما شروط القذف فأن يقذفه بالزنا أو اللواط كما قلنا أو بنفي نسبه، فإذا قذف الإنسان غيره بشيء آخر غير الزنا واللواط وهو كاذب فقد ارتكب محرما ويعذر بما راه الحاكم رادعا له ولغيره، ولا يحد حد القذف كأن يرمي شخص أحدا بالكفر أو النفاق أو السرقة أو السكر أو الخيانة ونحو ذلك، فهذه ليس فيها حد الإيه؟ القذف. يثبت حد القذف بالإقرار، أن يقر القاذف على نفسه بالقذف أو أن يشهد عليه رجلان عدلان بالقذف. فإذا ثبت حد القذف ترتب عليه أولا جلد القاذف 80 جلدة، ثانيا عدم قبول شهادته بعد جلده حتى يتوب، رابعا الحكم عليه بأنه فاسق إلا إذا تاب. لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. من الذي يملك حد القذف؟ حد القذف حق للعبيد، لكن فيه أيضا حق لله تعالى، لأن القذف جناية على عرض المقذوف وعرضه حقه، وعقوبة القذف يملكها المقذوف كالقصاص. كذلك القذف جريمة تمس الأعراض، وفي إقامة الحد على القاذف تصان مصالح العباد ويدفع عنهم الفساد، إلا أن حق المقذوف أقوى في حالة القذف، حق المقذوف أقوى، فيصح للمقذوف ولو بعد رفع الأمر إلى الحاكم إسقاط الحد والعفو عن القاذف والصلح بعوض أو بدون عوض، لأنه حقه فيملك التصرف فيه، فيجب على المسلم حفظ لسانه عما يضره. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. المسألة الرابعة شروط إقامة حد القذف. إذا وجب حد القذف فإنه لابد من شروط أربعة لإقامته. أولا مطالبة المقذوف للقاذف، يبقى لازم المقذوف هو الذي يطالب بإيه؟ بإقامته، لا إذا فمطالبة المقذوف للقاذف، واستدامة الطلب حتى إقامة الحد، لأن حد القذف حق للمقذوف لا يقام إلا بطلبه ويسقط بعفوه، فإذا عفى عن القاذف سقط الحد عنه، لكنه يعذر بما يردعه عن التمادي في القذف المحرم. الشرط الثاني ألا يأتي القاذف ببينة على ثبوت ما قذف به، إن القاذف لم يأتي بالبينة الشرعية وهي أربعة شهداء، لقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم. ثالثا ألا يصدقه المقذوف فيما قذفه به ويقر به، فإذا أقر المقذوف وصدق القاذف فلا حد، لأن ذلك أبلغ في إقامة البينة. رابعا ألا يلاعن القاذف المقذوف إن كان القاذف زوجا، فإن لاعنها سقط الحد كما مضى في اللعن. ممكن يكون قذف زوج بيقذف إيه؟ زوجته، فهنا هل يقام حد؟ لا يقام الحد. لماذا؟ لأنه إذا حصل لعان فإن الحد يسقط كما ذكرنا. إذا قذف الإنسان جماعة من الناس فإن قذفهم بكلمة واحدة كأن يقول يا زنا فيحد للقذف مرة واحدة، لكن إذا قذف كل واحد منهم بكلمة كأن يقول لكل واحد يا زاني، فهذا عليه حد لكل واحد منهم بعدد ما قذف، لأن الحد يتعدد بتعدد القذف، ومن أسقط حقه منهم سقط. طيب إذا قذف الإنسان أحدا أكثر من مرة فعليه حد واحد إذا لم يحد لواحد منها، فإذا كان قد حد وعاد إلى القذف حد مرة ثانية، لأن الحد يتعدد بتعدد القذف. حكم تحليف القذف، إذا لم يأتي المقذوف ببينة على القذف، المقذوف لم يأتي ببينة على أن هذا قال في حقه كذا، وطلب المقذوف من القاضي أن يستحلف القاذف أنه لم يقذف، فللقاضي أن يحلفه، ولا ترد اليمين إذا نكل على المقذوف. إذا رفعت دعوى القذف إلى القاضي فإما أن ينكر القاذف أو يقر، إن أقر القاذف أو أقام المقذوف البينة على صدور القذف منه أقام حد القذف على القاذف، وإن أنكر القاذف طلب من المقذوف أن يحضر البينة على صحة القذف وصدوره منه ويمهله 3 أيام، فإن أحضرها أقام حد القذف على القاذف، وإن لم يأتي ببينة سقط الحد عن القاذف. يسقط حد القذف بأحد 4 أمور: إثبات الزنا على المقذوف بالبينة أو إقراره به، ثانيا عفو المقذوف عن القاذف، ثالثا اللعان بين الزوجين، رابعا تصديق المقذوف للقاذف فيما رماه به، إن هذا إقرار. أما توبة القاذف فمن قذف غيره بالزنا أو اللواط كذبا وأقيم عليه حد القذف، فهذا القذف يتعلق به حقان: الأول حق الله، وتوبته منه باستغفاره من ذبه وندمه على ما فعل وعزمه على ألا يعود إليه. الثاني حق العبد، وتوبته منه أن يكذب نفسه فيما رمى به غيره، فإن تاب من هذا وهذا قبلت شهادته وتوبته. يقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. طيب، من قذف اللقيط بعد بلوغه محصنا، شخص لقيط قذفه شخص بعد بلوغه محصنا، هنا هذا عليه الحد، لأن قذف المحصن موجب للحد. لكن من قال له يا ابن الزنا، هنا عند المالكية مذهبان، بعض المالكية قالوا يحد، إذا قال للقيط يا ابن الزنا يحد لاحتمال أنه نبذ مع كونه من نكاح صحيح، مش شرط أن يكون لقيطا منبوذا لقوه في جنب الجامع أو كذا أو كذا، مش شرط أن يكون ابن زنا، من يقطع بذلك؟ مش شرط، ممكن يكون من نكاح صحيح لكنه نبذ لسبب أو لآخر، يعني واضح. وهذا هو المذهب الراجح، أنه يحد لاحتمال أنه نبذ مع كونه من نكاح صحيح. قول الثاني لا يحد، لأن الغالب في المنبوذ أن يكون ابن زنا. طيب، من قذف نفسه بأن قال عن نفسه إنه ولد زنا، ما حكمه؟ يحد أم لا يحد؟ هو لما يقول كده بقى بيشتم مين؟ بيقذف مين؟ يحد، لأنه قذف أمه، لما يصف نفسه بأنه ابن زنا يبقى هذا قذف لأمه فيحد. طيب، من قذف الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فهذا كفر صراح، لأنه مكذب للقرآن الكريم الذي نزل بحقها، وهو بذلك كافر بعد أن برأها الله منه في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قوله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن وقع في هذا فليس من المؤمنين، بل هو كافر مكذب بالقرآن الكريم، فلعنة الله على الرافضة الذين يتطاولون على عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. طيب، من قذف سائر زوجاته صلى الله عليه وسلم، الحنفية والحنابلة في الصحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إنهن مثل عائشة في الحكم، لقوله استدلوا بقول الله تعالى: الطيبات للطيبين، وقذفهن طعن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ومن العلماء من ذهب إلى أنه يقام على قذفهن حد القذف. نختم الكلام هنا بفتوى أو رسالة للعلامة الكبير الدكتور عمر سليمان الأشقر حفظ الله تعالى، يتكلم فيها عن المسلك الشرعي في التعامل مع الاتهام بالفاحشة. يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد علمت أن بعض الإخوة من الذين نظن بهم خيرا في بعض الديار قد خاضوا فيما لم يجز الله لهم أن يخوضوا فيه، وتجاوزوا حدود الله، وجروا على ما جرى عليه أهل الجاهلية قديما وحديثا، مما استدعى البيان والتنبيه زجرا لهم ولأمثالهم عن الوقوع في مثل ما وقعوا فيه، وبيانا للحق الذي أوجب علينا ربنا بيانه، وتعريفا للمستمسكين بدينهم وبالمنهج الحق حتى لا يضلوا سواء السبيل. تتلخص الواقع في رمي بعض الإخوة لأحدهم بفاحشة أو رميه بمحاولة ذلك، ثم خوضهم في هذا الذي زعموه وتحدثهم به، ونقلهم إياه في الديار التي يسكنونها، أو نقلهم للخبر إلى بلاد أخرى وتحدثهم به من غير نكير. وقد أعلمنا الله في كتابه كما أعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم بالمنهج الحق الذي يجب على عباده أن يسيروا عليه تجاه هذا الأمر. وحذرت الشريعة تحذيرا شديدا عن مخالفة هذا المنهج. لقد قررت الشريعة الإسلامية أن هذه الفواحش لا تثبت إلا بأحد طريقين: الأول اعتراف الشخص نفسه بتلك الجريمة من غير إكراه، الثاني أن يشهد أربعة رجال برؤيتهم له حال ممارسة الجريمة. فإذا ادعى رجل على آخر أنه ارتكب جريمة الزنا ولم يقم المدعي البينة بالإتيان بأربعة رجال يشهدون ولم يعترف من رمي بتلك الجريمة، فإن المدعي يعد قاذفا يجلد 80 جلدة. وفي ذلك يقول رب العزة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إن الآية تقرر بوضوح أن الذي يرمي المحصنة ومثلها المحصن بالزنا ولم يأت بأربعة شهداء فيجب جلدهم 80 جلدة وإسقاط عدالتهم وعدم قبول شهادتهم والحكم عليهم بالفسق، فإن تابوا بعد ذلك تقبل شهادتهم ويرفع الفسق عنهم، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ومن الإصلاح تكذيبهم لأنفسهم فيما رموا به غيرهم من الزنا. ومن المعلوم أنه لا يجب على الحاكم أو القاضي، بل لا يجوز له إذا اتهم شخص آخر بالزنا أن يحقق مع الشخص المقذوف بتلك الجريمة، فهذا لا يجوز للقاضي، وأقصى ما يفعله القاضي أن يسأله، وليس بواجب عليه أن يسأله. أما توجه القاضي أو المسؤول إلى الشخص الذي رمي بتهمة الزنا والتحقيق معه ومساءلته ومطالبته بأن يرد على ما رمي به ومطالبته بتبرئة نفسه، فكل ذلك مخالف لما قررته الشريعة. لقد اعترف ماعز بالزنا وقد أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يستر على نفسه ويقلع عن اعترافه فأصر، فأقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد برجمه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه أن يعترف على المرأة التي زنى بها، وكيف يطالبه بذلك وهو الذي أشار عليه بعدم الاعتراف والتوبة إلى الله فيما بينه وبينه، ومن تاب تاب الله عليه. إن المعترف بجريمة يؤخذ بما اعترف به على نفسه، ولكن لا يؤاخذ غيره بإقراره، فإن في إقراره على غيره رميا لغيره وقذفا لغيره. وقد حدث مثل ذلك مع الغامدية حيث اعترفت بالزنا، فحاول رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها وإرشادها إلى التوبة بعيدا عن الاعتراف، فأخبرته أنها حبلى من الزنا، فأقام عليه الحد بعد أن فطمت وليدها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعن بتقريرها عن الرجل الذي زنى بها ولم يهتم بذلك، فالإقرار يلزم الذي جاء واعترف فقط. إن تدخل القاضي أو المسؤول بالتحقيق في هذه الجريمة مخالف لمنهج الإسلام مخالفة واضحة. إن المسؤول والقاضي لا يتدخل إلا إذا اعترف الرجل بالجريمة أو ثبتت إدانته بأربعة شهود. أما أن يحاول تقرير من رمي بالزنا فذلك خطأ، وأي خطأ؟ وكما قلت أقصى ما للمسؤول هو مجرد سؤال، وهذا يكون في حال اعتراف من أقر بالجريمة أنه مارسها مع فلان من الناس، فيسأل ذلك الرجل مجرد سؤال فحسب. يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن أن رجلا كان عسيفا أي حارسا على بستان رجل، فزنى العسيف بامرأة ذلك الرجل، فاتفق والد الزاني مع زوج المزني بها على أن يدفع له 100 شاة ووليدة أي أمة في مقابل سكوته وعدم رفع القضية إلى القضاء الشرعي. وسبب ذلك أن بعض الناس أخبروا الأب أن الحكم الذي سيوقع على ابنه الرجم، ثم تبين له أن الحكم هو الجلد لكونه ليس محصنا، فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن 100 شاة والوليدة ترد إلى من دفعها، وحكم بجلد ذلك الزاني وقد كان معترفا بزنا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه واسمه أنيس: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ومفهومه أنها إذا لم تعترف لا يتعرض لها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. الشاهد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من أنيس أن يرجم تلك المرأة إذا اعترفت، ومفهومه وهو مفهوم صحيح لو لم تعترف فإنه لا يقيم عليها حدا، ولكن كل الذي يمكن الحاكم فعله هو سؤالها فحسب. والسبب في مساءلتها أن المسألة فيها خصومة ذكر فيها أن الزانية زنا بها، حتى عندما يتهم الرجل زوجته بالزنا فلا يقام عليها الحد، إلا أن الرجل في هذه الحال لا يقام عليه حد القذف، والحكم هو اللعان كما بينته آيات سورة النور. فإن رفض الرجل اللعان أقيم عليه حد القذف، وإن رفضت هي اللعان أقيم عليها حد الزنا. وقد شاءت حكمة العليم الخبير أن تتهم بتهمة الزنا الصديقة بنت الصديق أبي بكر، ابنة خير رجل طلعت عليه الشمس بعد المرسلين والنبيين، عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أزواجه إليه. وكان سبب ذلك أنها تخلفت عن الجيش في موضع قريب من المدينة في عودة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من إحدى الغزوات، فعندما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل خرجت مبتعدة عن الجيش تقضي حاجتها، فلما عادت إلى الرحل وجدت أنها قد فقدت عقدا لها، فرجعت إلى موضع قضائها الحاجة فوجدته، فلما عادت وجدت أن الذين كانوا يضعون هودجها على الجمل الذي تركبه قد رحلوا ظانين أنها جالسة فيه، وساروا بعيدا عن مكان نزولهم، ولم يكتشف الأمر إلا بعد أن وصلوا المدينة. وقد بقيت عائشة في الموضع الذي كانت فيه ظانة أنهم قريبا سيفطنون لها ويعودون إليها، ونامت حتى أصبحت، وكان الفجر قريبا، وكان أحد الصحابة تأخر في موضع الجيش، فلما أصبح وجد عائشة فأناخ لها جمله ثم جاء يقوده بها إلى المدينة، فوصل في ضحى النهار، فخاض المنافقون وجمع من الصحابة في الإفك متهمين عائشة رضي الله عنها بالزنا مع ذلك الرجل. وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم 20 يوما لا يدري ما يفعل، وقد استشار في أمرها خصته من الرجال والنساء، وجمع الناس في المسجد وشكى إليهم ما يقوله أهل الإفك، وكادت تقوم فتنة بسبب مطالبة البعض بقتلهم. وعلمت عائشة رضي الله عنها بعد زمن طويل بالأمر، فانتقلت إلى بيت أبيها وأمها، ومنذ علمت بما رماها به أهل الإفك إلى أن برأها الله لم ينقطع بكاؤها، وهي تعلم أنها بريئة ولكن التهمة مرة وأليمة. ثم تنزل القرآن ببراءتها مبينا الموقف الواجب اتخاذه في الحالات المشابهة. لقد كان الواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه أن يحسموا القضية في جلسة واحدة، بأن يطالبوا هؤلاء الذين قذفوا عائشة بإثبات ما اتهموها به بالإتيان بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فيحكم عليهم بالكذب ويقام عليهم حد القذف لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إن مثل هذه القضية لم تكن تحتاج من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى 20 يوما، ولم تكن تحتاج لأن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ضرائر عائشة ولا علي بن أبي طالب ولا بريرة ولا غيرها، ولم تكن تحتاج تحقيقا، كل ما تحتاجه مطالبة الذين يرمونها بالزنا بإثبات ذلك، فإن أقاموا البينة وإلا فالحد في ظهورهم. وينبغي أن نقف عند قوله تعالى فأولئك عند الله هم الكاذبون، فالمتهم بالزنا أو من رأى الزنا بعينه غير أنه لم يقم عليه بينة فهو عند الله كاذب إذا تحدث بذلك، مع أنه رأى، فلو 3 رأوا بالضبط نفس الفعل فهؤلاء إن تكلموا ولم يكتمل نصاب الشهداء بأربعة شهداء فهؤلاء عند الله هم الكاذبون، مع أنه مش بيكذب لكن لأنه لم يستوفي نصاب الشهادة نصاب البينة. فالمتهم بالزنا أو من رأى الزنا بعينه غير أنه لم يقم عليه بينة ف فهو عند الله كاذب إذا تحدث بذلك. والواجب عليه السكوت وعدم التحدث بذلك، فالحديث بالفاحشة التي لا يستطيع القاذف إثباتها يضر المجتمع الإسلامي وينشر الفساد ويشيع الفاحشة. إن الفاحشة التي تبقى مستورة لا تضر إلا من فعلها، فإذا تحدث الناس بها وانتشرت عم ضررها. ثم كيف يبرئ الإنسان المتهم نفسه وعرضه والناس عندهم ميل إلى تصديق هذه التهم، فلا يصدقون من دافع عن نفسه وحاول تبرئتها؟ إن الحل يكمن في قطع الألسنة التي تتحدث بذلك، وليس هناك من سبيل إلا بإيقاف هذا التخريب والهدم في المجتمع الإسلامي بجلد كل من يتكلم بذلك وينقله حتى تنقطع قالة السوء ويوقف الهدم في المجتمعات الإسلامية. إن هذا المنهج الذي ذكره رب العزة في كتابه يعالج جريمة النكراء تزلزل أركان المجتمع كما تزلزل الدعوات والتجمعات إن لم يلتزم به. توعد الله الذين يخالفون هذا المنهج بالعذاب الأليم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. يقول: غفر الله لكم إخواننا الذين خضتم خوض أهل الإفك في أمر عظيم، تناقلتموه بألسنتكم وقلتم بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لقد كان الواجب عليكم أن تقولوا كما علم الله صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. إن هذا الذي ذكره الله موعظة من الله، وأي موعظة؟ لكل الذين خاضوا في هذا الأمر خوض أهل الإفك. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن بعض الناس يستمرئون إشاعة الفحشة ونشرها والتحدث بها في المؤمنين، وهؤلاء على خطر عظيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما عذاب الدنيا فجلدهم 80 جلدة، وأما عذاب الآخرة فما أعده لمثل هؤلاء من الخزي والنكال. غفر الله للذين لم يسلكوا الصراط السوي في معالجة هذه المشكلة، وغفر الله للخائضين الذين لم يتقيدوا بأحكام الشريعة. وإنني أدعو الإخوة جميعا إلى الالتزام بحكم الشرع في هذه القضية وكل قضية، وأن يتعلموا أحكام دينهم فيما ينزل فيهم من معضلات، وأن يلتزموا حكم الله، وأن يسألوا عما لا يعلمون. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.